والمبلغ عنا قول ربي أعلم بعدتهم أي بعددهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، ومن القليل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عباس قال أنا من القليل. إذن فالظاهر أنهم سبعة وكلبهم الثامن، سبعة رجال أو فتيان أو شباب والكلب الثامن. إذن يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم فلا تماري فيهم، أي لا تجادل اليهود في هذه القضية إلا مراء ظاهرا كما هو عندك في الآية، لا حاجة إلى الجدال مع هؤلاء، لأنهم بعضهم يقول كذا وبعض كذا وشاعت في البلاد، ما أنت في حاجة إلى هذا. فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم أحدا، لا تسأل يهودي مهما كان علمه في المدينة أو في غيرها، ما تستفتي في هذه القضية، ما يعلمون إلا قليلا، وقد أعلمك الله وعلمك. فهمتم هذا الخطاب الإلهي؟ ثم قال تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. سبق أن علمنا أنه قال غدا أجيبكم وإلا لا، وأخطأ في هذه وعاتبه ربه ومنع الوحي عنه، والآن علمه كيف يفعل. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا حتى تقول إن شاء الله، إلا أن تقول إن شاء الله. وهذا منهج الرسول وأتباعه، ما منا أحد يقول أسافر غدا إلا قال إن شاء الله، أو قال سأتزوج العام المقبل إن شاء الله، أو قال سأسافر يقول إن شاء الله. ومن نسي وذكر بعد ذلك فليقول إن شاء الله ولو بعد عام. من نسي أن يقول إن شاء الله ثم تفكر قال آه ما قلت إن شاء الله، فليقولها ولو بعد عام. فإن كان اليمين فلا بد وأن يقول إن شاء الله إلا أن يشاء الله باتصال، وإلا تجب عليه الكفارة. مثلا قلت والله لا أكلمك، فإن قلت إلا أن يشاء الله انتفع بهذا الاستثناء، فإن سكت بعد ساعة ساعتين قال إلا أن يشاء الله ما ينفعه، يجب عليه الكفارة. مرة ثانية، إذا أراد أحدنا أن يفعل شيئا في المستقبل ماذا ينبغي له، ماذا يجب عليه، ما هي الآداب الإسلامية، هي أن يقول إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله كما شاء. فإن نسي ما قالها وتذكر بعد شهر بعد عام وقال أنا قلت كذا وما قلت إن شاء الله، الآن يقولها وتقبل منه إن شاء الله. ويستثنى من هذا الحلف اليمين، إن قلت والله لا آكل طعامك إلا أن يشاء الله كل بعد ذلك استثنيت. أما إذا قلت والله لا آكل هذا الطعام وسكت بعد ساعة ساعتين قلت إلا أن يشاء الله ما ينفع، تجب عليك الكفارة إذا أردت أن تأكل. عسى أن يفهم الأبناء والإخوان هذه الحقيقة. مرة ثانية، إذا أردت أن تفعل شيئا في المستقبل لا بد وأن تقول إن شاء الله يا عبد الله، لأن المشيئة لله أو لك أنت. لما تقول غدا أتزوج أنت تملك هذا، تملك نفسك حتى تحيا إلى غد، استحي وقل إن شاء الله إلا أن يشاء الله. ثم إذا نسيت هذا الاستثناء غفلت عنه ثم تذكرت في أي ساعة قله يقبل منك إن شاء الله. فهمتم هذه؟ ولو بعد عام. اللهم إلا الحلف، من قال والله لا أقف هذا الموقف

وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. أعلن عن رجائك لله أن يهديك للعلوم والمعارف والهداية الإلهية في رسالتك ونبوتك. وهذه ضربة على وجوه المشركين. ثم قال تعالى ولبثوا في كهفهم. من هم الذين لبثوا في كهفهم؟ أصحاب الكهف 7 مع الكلب. ولبثوا في كهفهم 300 سنين. اليهود على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا لا، هذا 300 من يوم ما كانوا في الغار إلى اليوم. جادلوا رسول الله وقال لا تجادلهم. تبهتم إلا؟ قالوا 309 سنين، هذه من عهد وجودهم في الغار إلى اليوم على عهد الرسول، وهذا خطأ. يريدون أن يبطلوا أنهم مكثوا في الغار 309 سنين. قالوا هذه الفترة معناها من يوم ما خرجوا من الغار إلى اليوم، والآية تنزل أو ما أفصحت لكم. اليهود على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعلهم إلى اليوم ما يؤمنون بأن الفتية مكثوا في الغار 309 سنين. قالوا هذه الفترة، هذا العدد من الزمان، من يوم ما دخلوا الغار إلى اليوم الذي نزلت فيه سورة كهف، هذه 309 سنين، وهو قول باطل باطل باطل. والله تعالى يقول ولبثوا في كهفهم 300 سنين، قراءة 70، 300 سنين، وازدادوا 9. هذا بحساب القمر، بحساب الشمس 300 فقط، كل 30 سنة فيها سنة زائدة وزيادة، 300 سنة ب9 سنين. ثم قال الله تعالى لرسوله قل لهم الله أعلم بما لبثوا، وقد أخبرنا بأن 300 سنين. بقي من يتكلم؟ اليهود وغيره. أليس الله أعلم بما لبثوا وقد قرر أنها 309 سنين؟ كيف يقبل كلام المبطلين والضالين؟ له غيب السماوات والأرض، ما غاب في الملكوت الأعلى كالأسفل، كل عليم بدقائقه وذراته، يخفى عليه مكث 6 أنفار أو 7 في غار، يجهل الوقت، أعوذ بالله. هذه صفعة على اليهود. قل الله أعلم بما لبثوا، أولا له غيب السماوات والأرض، كيف ما يعرف؟ أبصر بما أبصر وما أسمعه، كيف يجهل هذا؟ ما لهم من دونه من وليين أي ينصرهم ويتولاهم؟ ولا يشرك في حكمه أحدا، ولا يشرك في حكمه. أولا لا يوجد ولي دون الله ينصرك، إن خذلك الله لن تنتصر أبدا، والولاية ولاية الله، ما في ولي من دون الله إلا من والاه الله. ولا يشرك في حكمه أحدا، إذا حاكم ما في من يشارك في الحكم، يقول زيد أو نقص، قدم أو أخر، إذ الحكم له، ألا لله الحكم. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات أولا بيان ما معنى من هداية الآيات. الآيات التي درسناها كم آية؟ 6 أو 5 آيات، كل آية لها هداية تهدي إلى ماذا؟ إلى أنه لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأن البعث الآخر حق. والبيان، اسمعوا هذه الآية ولبثوا في كهفهم 300 سنة زادوا 9. هذه الآية من أنزلها؟ إذن الله موجود، هل يوجد كلام بدون متكلم؟ يعقل هذا؟ محال. إذن من تكلم؟ الله، هذا كلامه. هل ادعى مخلوق أن قال هذا كلامي؟ والله ما كان، لا من الإنس ولا من الجن، هذا إذن كلام الله، الله موجود. ثانيا عليم حكيم رؤوف رحيم، ذي صفات الكمال، وإلى لما يهدي الناس بهذا القرآن؟ ثانيا الآية على من نزلت؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فمحمد والله لا رسول الله، كيف ينزل عليه القرآن وما هو برسول؟ يعقل هذا؟ يقال

وصلى الله على نبينا. نعم. خامسا وأخيرا، تقرير المدة التي لبثها الفتية في كهفهم، وهي 309 سنين بالحساب القمري. أي نعم، المدة التي لبثها إخواننا أصحاب الكهف أولياء الله الموحدون كان 309 سنين. لما 9 سنين؟ بالحساب القمري، أما بالشمس فتسعمائة سنة.